الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. للأسف الشديد كثير من الناس يخلطون بين الرجاء والتمني وشتان بين الأمرين، ولذلك لا يعيش الإنسان غارقا في بحر الأماني، فإنه رأس أموال المفاليس وسوف يصل إلى لا شيء. ولكن ابن عطاء يوضح أن الرجاء يجب أن يقارنه العمل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا في حلقه جديده مع الله، ونحن مع صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدء ذي بدء، اود ان افرق بين الرجاء وبين الامنيه. الامنيه رجاء بلا عمل، والرجاء امنيه بعمل. نفصل. طالب طوال السنة كلما سأله أبوه وهو لا يحضر لا محاضرات ولا دروس ولا يستذكر ولا يا ولدي الامتحان متى؟ يقول في شهر يونيو، وانت ان شاء الله بإذن الله من الناجحين، انا من المتفوقين. ليه؟ ببركة دعاء امي وبرضاك انت عني، انا عمري عصدكم، عمري عقدكم، فايه المذاكرة دي تحصيل حاصل، ولكن انا لن يخذلني يا رب العباد. ليه؟ أصلا أنا ولد لا أدخن ولا أصاحب السوء من الأولاد، فإن شاء الله 100% أنا ناجح ومتفوق كمان. هذا إنسان يعيش في عالم الأوهام، هذا متمني. والله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمنية تمني بلا عمل، أن يعني سبحان الله ينام على ظهري ويعني يريد أو يضع قدما على قدم، ويريد جن سليمان أن يأتي له بعرش بلقيس بين يديه. مع الأمنية نقف مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. تمنى على الله الأمان، تمنى على الله الأمان. أنت يا رب هتغفر دون أن أستغفر، زي بالضبط اللي واقف عند الحجر 10 سنوات العشر الأواخر، اللهم ارزقني الأولاد، اللهم ارزقني الأولاد، الله. فقال له الرجل: منذ متى أنت متزوج يعني؟ قال: أنا لم أتزوج بعد. فده واحد عايش في الأمان يعني. الطالب الفاشل الذي يدعو رب العباد عز وجل وهو لا يستذكر دروسه، نتيجته الفشل، لا فائدة من الدعاء. تمام. بس يعني حتى عمم القضية على مجموع المسلمين. إذا اختلف أصحاب المحراب واتحد أصحاب الحان، احتل أصحاب الحان محراب المسلمين. سليم. وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. لا. أحمد شوقي. صحيح. فأنت تريد أن تتمنى، يجب أن مع الأمنية اقرنها بعمل حتى تصير رجاء. يعني مثال، يقال أن أحد الصالحين واحد يعني والعياذ بالله لص، خطف عمامة الرجل الصالح من فوق رأسه وولى هاربا، يعدو سريعا يعني. فأراد أن يلحق به العالم ويقول له: وهبتها لك، وهبتها لك، قل قبلت، عشان يطلعه من حرج الاغتصاب والسرقة. هذا الإنسان ده رجاء، لأنه قرن الأمنية بعمل. هذا الرجل الصالح قرن المسألة بعمل، جري وعمل مجهود، أقام وعرض وعرض وعلمه يعني بيعلم اللص. سبحان الله. سليم. فالقضية أن يعني شوف كثير من الناس، يعني نحن يجب أن نفرق بين التمني الذي هو قد قر في القلب، والإنسان يرى أن نفسه مقصر ولكن يتمنى أن يتوب الله عليه. نعم. ده إن شاء الله ده بدأ يفتح الباب. تمام. جميل. بدأ يقف على الباب. نعم. ليه؟ قالوا: يا أحد الصالحين، ممن تعلمت الوقوف على باب الله؟ قال: من صغير عنده 5 سنوات. انت تعلمت كيف؟ ابراهيم ابن ادم تتعلم من من من طفل. قال: انا ما رايح المسجد بره، لقيت ولد فتح باب وطرد كان امه تطرده واغلقت الباب. الولد وجد نفسه في الشارع، جلس يبكي على عتبه الدار، رق قلب امه، فتحت له واحتضنته والتزمته. قال: فانا هكذا كلما طردت بالمعصيه عدت بالتمني. جميل. رجاء. تمني مقرون بعمل. تمام. بتمني مقرون بعمل. تمام. تمام. قصة: ويرجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون. أيوة. الرجاء هنا معلق على ماذا؟ معلق على انا امنت بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقران كتابا واقمت كما يعني على قدر ما استطيع اوامر الله عز وجل. وربما انا مقصر في طريقتها في ادائها في كذا في كذا، لكن قرنت هذا باملي في الله وباملي في رحمته ان يتقبل. تمام. فسبحان الله العظيم. يعني شوف، كان ابو حمد الغزالي يقول الصلاة جارية تهديها الى الملك، فهل تهدي للملك جارية عوراء او عمياء او بكماء او شلاء؟ لا. طيب انت عايز تصلي ركعتين، اقول لك مثال. لا. كيف تكون الصلاة؟ الرجاء هو. لا. ايوه. واحد عنده ولد وحيد، قالوا لا بد ان يعملوا عملية جراحية في المخ. دخل غرفة العمليات، تمام؟ نعم. وقف ابوه وامه يصليان خارج الـ الـ الـ الـ لله ويدعوان رب العباد عز وجل، يعني باخبات نفسه وبالحال. قال يجب ان تكون صلاتك هكذا، حال الدب بالضبط. الله. قال يا بصري كيف الخوف من الله؟ قال تخيل انك في بحر وتحطمت السفينة وما بقي منها الا لوح، وامسكت في اللوح هذا، كيف حالتك؟ قال له والله حالتي خوف شديد. قال هكذا انا مع الله ليل نهار. ولكن يخطر ببالك ان تنجو؟ قال نعم. قال انا هكذا مع الله في الرجاء. يعني ودي جميل. ليه؟ ليه؟ لما؟ ليه؟ السائر نحو الله بقلبه كطائر له رأس وجناحين. ما رأسه وجناحين بالمرة؟ الرأس سبحان الله العظيم محبة الله ونعم بالله، والجناحان جناح خوف وجناح رجاء. جناح الخوف اذا سبحان الله يزنه جناح الرجاء، اما من هو قانت اناء الليل يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. يعني هو في حالة من الخوف. بس قالوا ايه؟ قالوا اذا كنت شاب شعرك اسود خلي عندك خوف من الله اكثر، واذا كنت كبير السن خلي عندك رجاء اكثر. انا عند حسن ظن عبدي بي. وبعدين الرجل يبكي، الاولاد يبكون على ابوهم ومودع. قال الى اين انا ذاهب؟ قالوا ذاهب الى الكريم سبحانه. قال والله ما عودني الا خيرا. سبحان الله. هذا رجاء ام تمني؟ لا هذا رجاء، لانه قرنه بعمل. بعمل. لان خالوا العمر بن عبد العزيز يعني اذكر الله ويصار يعني يموت. قال متى نسيت حتى تذكروني به؟ ده واحد طول حياته قاعد في معية الله. نعم. فعنده رجاء. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم تلك أمانيهم. أيوة. كان يقصد لأن هم تمنوا دون عمل. هم لم يعملوا أساسا. هم لم يعملوا. وبعدين بالعكس ده نسبوا إلى أنفسهم صفات ليست فيهم. شوف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. شوف أي مسلم يزكي نفسه يعلم أنه مريض نفسي. معقول؟ ها صح. اول ما يقول انا ثلاث اربع مرات في نص ساعه بس اعرضه على طبيب فورا او على لجنه. طب ما ربنا قال انا. لا ربنا انني انا الله. اني انا الله رب العالمين. نعم. هذا مجال العظمه والكبرياء. الكبرياء ردائي والعظمه ازاري. يعني لا يحتج ان الله قال انا. لا لا انا انا انا في مقام الالوهيه سبحان الله. لا ربنا يقول عسى يعني من باب الرجاء الحقيقي. لا. لكن الله يقول ما يشاء. لكن العبد لما يقول انا اصل شوف يطلع مثلا حد من اياهم يعني الذين نشروا الدنيا فسادا يطلع لك على شاشه التلفزيون انا لا انا اكره الكذب، انا اكره اجيب سيره الناس، انا اكره الحسد، أنا, انا انا انا بس فورا اعرضه على طبيب نفسه تجد عنده عقد نفسيه غير طبيعيه. سبحان الله. اذا احنا بنتكلم في الحكمه العطائيه عن الرجاء وعن التمني، الرجاء ربما يقابلها في اللغه عسى في الرجاء، والتمني ليت. تمام. وبالتالي الا ليت الشباب يعود يوما. مستحيل. كلام مستحيل. طيب هل الشباب يعود يوما؟ لا. طيب كلمه عسى في قوله تعالى عسى ربه ان طلق قلنا أيوة. ايد له أيوة. نساء خيرا من كنا مؤمنات الايه الكريمه. طبعا. هل هذا سيقع في الطبيعه بالفعل وهو لم يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يقول ان من حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يطلقكم ولا مش من حقه؟ يثبت حقية. أيوة. من حقه. لا حقية زوج. نعم. تمام. يعطيها. هو ينبههم إلى أسلوب تربية. ليه؟ أول ما قال عسى إن طلقكم تتنبه النساء لستنك أحد من النساء. انتم زيكم زي غيركم. ليه؟ كما ضعف لكم الاجر يضاعف لكم العقاب. تمام. اين ملمح الرجاء هنا؟ وانا افهم الايه الكريمه في سياقيات الرجاء. هذا وارد عند الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا؟ لا، الرسول يطيب، الله عز وجل يطيب قلب رسوله. ده الله يغار على رسوله. الله انت جزع المين؟ انت يا فلانه، انت ام المؤمنين على احد، اهلا وسهلا، لكن مع من؟ حبيبه. ما الا ده حبيبه. لا لا، اقول لك شيء. لا حيث ابا بكر، ده سيدنا عمر. لا حيث ابا بكر جدلته يعني. فدخل الرسول وانا الاحيه. وانا الاحيه. تمام. فالتزمه الرسول، التزم ابو بكر يعني. هل لا تركتم لي صاحبي؟ الا ده، ده شريط خارج المنافسه. لا اله الا الله. الا هذا، ده قطاع خاص. هذا القطاع الخاص. سبحان الله. هل ترى من مرصدكم الخاص بعد هذا العمر المديد في الدعوه، بارك الله في عمركم وعملكم، ان الامه تركن الى الرجاء ام الى التمني؟ الامه يعني عايشه في عدم التمني، والا احنا متراجعين 400 سنه. دليله ماذا؟ اقول لك شيء، اقول لك شيء. انا اقول دائما، انا لم اتاخر، نحن كمسلمين لم نتاخر عن الغرب. تمام. نحن تاخرنا عن الاسلام. انت تضد المقوله اذن. ولست مع الذين يقولون لنرجع الى الاسلام، لنتقدم نحو الاسلام. انا ما انا اللي تركت الاسلام، هو الاسلام ترك الاسلام قدام، وانا اللي تراجعت عنه. انا لم اطبقه، انا عشت في عالم الاماني. فلما عشت في عالم الاماني، عالم الامنيات، ده راس اموال المفاليس، ركبت البحر الذي لا يوصل الى شيء. فبالتالي الاسلام متقدم، انا مش متاخر عن الغربيين. طب فسر الامانه التي تعيش فيها الامه حتى نصلحها من خلال القران والسنه. امانه مثل ماذا الذي جعلت الامه تتخلف عن القران الكريم؟ هو ظن المسلمون انهم ما داموا مسلمين خلاص يكفيهم نصرا. اوليس هذا صحيحا؟ لا طبعا. لا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. حلو. الذين امنوا. الذين ايه؟ امنوا. حلو. ان لا ننصر رسلنا والذين ايه؟ امنوا. مش الذين اسلموا. صحيح. لا، قالت الاعراب امنا. قل لم تؤمنوا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمت. الفرق بين الايمان والاسلام. اوه لا لا، الايمان يدخل في عالم الغيبيات وعالم ونحن. طب انا اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اؤمن ايمانا نظريا، انا اؤمن بالله. حلو. نعم. لكن اقول لولا الطبيب كان مات الولد، فين الايمان بالله؟ ها؟ يتلاشى. قال ابن عباس: من قال لولا الكلاب لسرقتنا النصوص لعددته غير موحد. الله اكبر. لا، عايز يشيل السببيه، واحد يا اخي عنده يقين. الكلاب مطلوبه للحراسه واقامه الاسباب، يعني يقيم الاسباب. بس في يعني يعمل كاميرات سكيورتي امن. جميل. لازم يعمل كده. لازم. بس مش دي انت كن مش دي القضيه الرئيسيه. لا لا لا، شوف، كن مع الاسباب لان الله امرك بهذا، ولكن ليست الاسباب هي التي تحميك، وانما الذي يحميك رب الاسباب. النار تحرق ولا لا تحرق؟ تحرق، ولكن لما القي فيها الخليل حصل ايه؟ ابطل مفعول الحرق فيها. ليه؟ لان الذي اودعها سر الاحراق هو كده سبحان الله. هي كده. وانه يعني وانه هو اضحك وابكى. حتى وانه امات واحيا. الضحك والبكاء، ضحك من وبكاء من؟ قال ضحك اهل الجنة في الجنة وبكاء اهل النار في النار. ضحك اهل الجنة في الجنة لانهم بكوا في الدنيا وكانوا في حالة رجاء. قرنوا الامنية بعمل، والاخرون ما قرنوا الامنية بعمل فصارت اماني فبكوا في النار. هل تورث الامنيات من جيل الى جيل في الامة الاسلامية؟ للاسف السلبية تورث. ما سلبية فعلا؟ ما معنى الأمنيات؟ سلبية حيال الموقف. حتى في الألفاظ. الألفاظ. نعم. أتمنى لك زواجا سعيدا، أتمنى لك. طب خلاص، أتمنى لك النجاح الباهر. وهل نجح؟ لا. وهل زواجه سعيد؟ يعني مش مفروض أقول أتمنى لك. أرجو لك. أدعو الله لك طبعا. ده احنا ما شاء الله في حتى بطاقات الدعوة أتمنى أتمنى يا مؤمن. أتمنى يا مؤمن. يا مؤمن. أبو بكر كان أذنه قرآنية لغوية. نعم. فيقول للبائع في السوق: هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال: لا، عافاك الله. قال: هل لا قلت لا وعافاك الله؟ يفصل بالواو. لان لو ما فصلش بالواو روح يا شيخ ربنا لا يعطيك. لا يعطيك. فاذا كان الله يعافيك. كان دقيقا فيما سبحان الله. الله، ابو الاسود لما قال براءة من الله أن الله بريء من المشركين وكسر ورسوله ورسوله كسر أو قد برئ الله من رسوله. فكانوا واقفين عند هل نفس الأمنية دي هي اللي في قوله تبارك وتعالى ألقى الشيطان في أمنيته؟ لا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لا هنا أم التمني هنا؟ لا لا هنا لا هنا سريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله قد عصمه من الشيطان. لكل مسلم ولكل إنسان له شيطان. إلا أنا. حتى أنت رفق. قال حتى أنا. إلا أن أعان الله عليه فأسلم. مش فأسلم دخل. فأسلم أنا من شره. واشتروا أسلم. أسلم أنا من شره. الرسول يسلم من شر الشيطان. الشيطان لا يسلم. ما انا اسال اعانني عليه الله فاسلم يعني فاسلم انا من شر بس عشان وحديث التسكين لنهايه الجمله. طب وحديث انه كاد الشيطان يلبس الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو شيطان اهبل وغبي يعني جاي عند المعصوم يلبس يعني. بس عمل في ايه؟ ربطه الى سريره. بس خلاص انتهى الموضوع. لا قال لولا ان انني تذكرت دعوه اخي سليمان لربطته في سريره المسجد اللي يلعب بالصبيان عند الصباح. هل اذا بهذا المنطق التمني حرام؟ لا يعني المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. نفسرها. المؤمن يصلي ويصوم سبحان الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة. عمر يوصل به الحال لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون هنا نادر واحد. لا إله إلا الله. ليتني كنت شعرة ده أبو بكر في صدر عبد المؤمن. أبو ذر يقول ليتني كنت كبشا أملح ذبحني أهلي واحتسوا مرقتي. ليه؟ لأن دول كلما ارتقى علم الإنسان في قلبه كلما خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ده خوف مقام الله سبحان الله. والقضية الأخرى الثاني المنافق يخلع ويرجو الحصاد. يخلع يعني إيه؟ يعني يعمل مؤامرات، يعمل فوضى، يؤذي الناس يعني سبحان الله العظيم يعني وبهكذا. بس تمام. اذا في الرجاء والأمنية انا اريد من فضلتك خطوات او رشدة عملية كيف نحقق الرجاء عمليا وكيف نقلع عن الامنيات النظرية نهائيا. اقول لك شيء بسيطة. ماذا قال الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام سليم. والرضا احد الاشياء الخمسة او الستة التي تنزل من السماء. وينزل ماذا ايضا معه؟ اولا ينزل الحب يحبهم ويحبونه. تمام. والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. والرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعدين الإصلاح بين الزوجين وأصلحنا له زوجة. مش أنت اللي تصلح. وأصلحنا الهداية سبحان الله العظيم. والسكينة أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. خلاص. فهذه الأمور أمور يعني إيه؟ من لدن الله عز وجل. موهبية. مش كسبيه. هبه وعطاء. هبه وعطاء من الله محض هبه. تمام. يعني مش كده الرسول ده من الرسل انه دعاء عشان ملكاته كذا وكذا ربنا. لا دي هبه من الله. تمام ونعم. تمام. فاللي نعمله ايه؟ ان الصحابه لما ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ليه؟ ذلك لمن خشي يا رب. هم خشوا الله سبحانه وتعالى. يعني يعني يعني يعني ايه؟ يعني وقاف عند حدود الله. يعني انا الطبع الشرعي واليمين والطبع والشمال. اقول لك شيء بلاش. كل ما خالف هواك فهو في مرضاة الله. كل ما خالف هواك. طب اذا كان هواي في المسجد. نعم. اذا كان هواي في المسجد قلبه معلق بالمساجد. ما هو ده. طيب وده كم واحد؟ الله. وقليل ما هم. لان اقول لك شيء. نعم. الرسول زارك في بيتك. نعم. وجي الليل. ماذا يحب الرسول منك بالليل؟ أن تنام 8 ساعات يقول لك لو ما نمتش 8 ساعات يجي لك دوار ودماغ. لا طيب طبعا قيام الليل الأذكار صلاة التنفل أول ما يدك الزوجة تبص أنا خير هتطلع إيه في الصلاة العيال سبحان الله العظيم. يقال أن بعض العلماء جلسوا يتذاكرون الصدقة. نعم. فقال أحدهم إن الإنسان إذا أراد أن يتصدق صدقة وقف أمامه أو في وجهه 70 شيطان يريدون إثناءه. قال والله أحدهم قال والله لأغلبن 70 الليلة. تمام. فرجع لكيس دقيق في البيت فأخذه وحطه على كتفه إلى أين لزوجته قال لا نوزع يا رجل اتق الله افطار الاولاد وغداءهم وعشاءهم من اين وانت وقد فرق ووصل الى اليمين وضع كيس الدقيق راح يصلي الفجر ماذا صنع والله وضعت الكيس انا وغلبت السبعين شيطان جاءت امهم فغلبتني ولله الامر ام الشياطين انا اخذ رساله من فضلتك تقول لي غرف توجهه لشباب الامه الذين نهتم بهم في هذا البرنامج كيف يتحولون من التمني الى الرجاء يا بني لا تعيش على الامان الا ان تخطط لمستقبلك في اعلاء شان الامه وان تكون عنصرا صالحا فيها وعليك ان تفهم دين الله فهما حقيقيا ان دين الله ليس طقوسا تعبديه وانما هو عمل وفكر واعمار لهذا الكون فايات العبادات 110 ايه وايات المعاملات اكثر من 2200 ايه هذا والله اعلم بارك الله فضلتكم شكرا سيدي على هذا اللقاء اكرمكم الله مشاهدينا الكرام شكرا لحضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وعلى وعد بلقاء في حلقه قادمه باذن الله تعالى حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا فضلتكم